DJ Juanjo Papa. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. اخترنا لكم اليوم ببرنامج في منه كتير انه نحكي عن المكياج والتجميل. شو رأيك غرام؟ ليش ست بتحط مكياج؟ مشان تطلع حلوة كتير كتير. صح. دعتني الغرفة المكياج اتمتع بزينتها، دعتني الغرفة المكياج اتمتع بزينتها، انت مرايتي قالت وبدت تلعب بريشتها. المكياج عبر التاريخ أمر مانو جديد غرام، ومحاولة تجميل المرأة تجميل صحيح محاولات كثير قديمة، يعني حتى في منها كانت مرعبة. يعني تصوري كانت الست تحبس الأكسجين عن وشها أو تغطي رأسها بكيس وتخنق حالها لحتى يتورد خدودها. وشو رأيك إنه كانوا يحطوا حلقات بتوقع الفراعنة، النساء كانوا يحطوا حلقات عند رقبتهم مشان تطول الرقبة أكثر. وسألتني عن الكحلة شلونها برمشي الأسود، قلت هي حواجبها لو سيفين لو مبرة. هو مو غريب يعني التجميل للمرأة، يعني حتى عبارة وقيلت لإلها كوني جميلة وصمتي، يعني مو مطلوب من الرجل إنه تكون جميلة. برأيك حلو هيك إنه بدون إياها تكون جميلة وما تكون ذكية؟ والله حلو الاثنين حلوين الاثنين صح. جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، انا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس. يعني كانت المرأة تحمر شفايفها من الطبيعة غرام بالفواكه مثل التوت والكرز ومن الشوندر والعسل. هلا شوفي البنوتات الصغار هيك بيعملوا، هلا انهم عم بيحاولوا يحطوا مكياج هيك. كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق للمسة ايديك. هو الجمال ما بيخبي حاله مدى، يعني حتى الأغاني لما تطلع أغنية جديدة يعني بتوصف الجمال، مثل على فرض أغنية يا حبات التوت على فرض، دائما حتى لما الوحدة تروح تخطب لابنها مثلا تقول له تمه مثل السمسمة صغير مثلا، أو مثلا شفايفة حمر مثل حبات التوت مثلا. معايير الجمال مزبوط، يعني أنه كيف الجمال قديم، كيف كان التشبيه سواء كان للفم مثلا، كان التركيز كتير على الست وجمالها. تماما. يمكن هو بينخاف انه يكون التركيز على الكمال غرام، يعني بيقولوا احذروا المصابين بداء الكمال يلي بيرتعبوا من اي نقيصة بتلطخ جمالهم. صحيح. افترض الواحد يعني يتقبل شكله مثل ما هو. مثل الطفل عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. مثل الطفل عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. يعني كان بكل عصر كان في مقاييس للجمال. مثلا قديما كان السيدة الوزنة، يعني ما رح أقول وزنة زائد لكن هي ممتلئة، يعني كان بيقدروا تماما. مثلا كان البياض له كتير، يا ستي البياض كان وما يزال بمجتمعنا هو الأساس. ما يزال قلت كتير، يعني شو هي الوصف البيضة هيدا السلهة لا ما تغير، يعني حتى الصبية بتلاقيها سمرة وسمارة بيعقد، بس تيجي بتحط بودرة هيك إنه برونز أو على يعني بتحاول تفتح. واللي غنوا للسمر لكان شو كانوا عم بيجبروا خواطره هيك إنه شو ما يزعلوا من لون غنية. يعني ما في شيء جديد غرام، الصبغ كان دارج على شكل حنة حمرة مثل ما قلنا مواد طبيعية، التاتو كان دارج ما كنا نشوف لأشخاص كبار هيك عاملين هالوشم أو التاتو على إيديهم، حتى تلوين الأظافر كان دارج أيام زمان، كانوا يلونوا بالشمع والعسل والجيلاتين. هلا هو الجمال كان يعني ما في ست ما بتحب تكون حلوة، وياما بصراحة نساء ضيعت حياتها من وراء بحثهم على كلمة إطراء لا بقلك هاللون مثلا الشعر، الكحلة حاطتها بطريقة مزبوطة، هالفون زابط عليك. يمكن يعني غرام هو بحث عن قبول الآخر، مثل ما ذكرتي وياما في سيدات أو بنات وقعوا بمصيدة شاب لسانه حلو وبيعرف إلا للصبية إنك حلوة. تماما. اللي بقلك مشتاق حس قلبي صغيرة ما بتعبي والمكياج وقصصه في منا كتير غرام. لنسمع سؤاله مستمعينا بالشارع، خلونا سوا نسمع هالاستطلاع. هلا المكياج كتير حلو، هو عبارة عن إطلالة أناقة للمرأة بالأخير، يعني كل تختلف الأذواق من شخص لآخر، في فتيات بيحبوا كتير، أنا بالنسبة لي شخصياً ما كتير بحب المكياج، يعني بحب المكياج الهادي. إذا أنت رايحة مثلاً عندك شغل الصبح دوامك بدك تروح عليه مو معقول تروح الدوام بمكياج السهرة ولا هي الأناقة المطلوبة، يعني شيء خفيف دائماً وبيتم يعطي ملامح الأنثى وبيتم الجمال الطبيعي أفضل. هي وجهة نظري أنا، طبعاً بالنسبة لغيري ممكن تختلف ومن شخص لآخر بتفرق. المكياج ما كتير أساسيات ليبدي جمال المرأة ولا أنوثتها صراحة. هلا المكياج أنا بحياتي ما كتير هو أساسي، ممكن إني استخدمه بس بالمناسبات، بس بالمناسبات بدي يطلع حلو شيء كتير حلو، يعني بحب يبين الفرق بين وقت بحط وقت ما بحط. كمان يعني هي العناية ولو كانت خفيفة بالبشرة ضرورية وحلوة، حتى مشان المكياج بيطلع حلو عليها، وقت بيعطيني الواحد ببشرته وقت بيحط مكياج بيطلع حلو بيلبق له. بالسهرات دائما مثلا بعتمد المكياج الثقيل، بعتمد المكياج الظاهر جدا، لأني على الأضوية على الكذا يعني بتحسي بدك شيء يوضح ملامحك أكثر. بس بالأيام العادية وبالنهار وبالهاي لا، بعد عن الفون بعد عن الشغلات اللي كتير هي بتأثر على البشرة وبتخلي تؤدي لتصبغات فيها، بس بعتمد أكثر شيء على المغذي. مغذي أكثر شيء، أهم شيء بحياتي هو المغذي، يعني قبل النوم وخلال النهار هي أهم شيء. المكياج عند المرأة أمر طبيعي، يعني هي بنت تحط مكياج بغض النظر خفيف ثقيل ظاهر واضح بارز. بس أنا برأيي كرجل المكياج الفاضح مبالغ فيه، يعني وفي حسب اعتقادي في نقص بقوة الشخصية أو الجرأة أو الثقة عند المرأة أنه تطلع بلا مكياج. عدد قليل جدا من النساء بيطلعوا بلا مكياج. المكياج حلو إذا كان احترافي، بيعطي للمرأة جمالية. عمليات التجميل كمان مهمة للمرأة في إذا فيها عيب أو غلط أي شيء، يعني إن الله جميل ويحب الجمال، يعني أمر عادي جدا. بس كمان المبالغة في عملية التجميل زايد عن حده. أنا دائما بعتمد أنه على المكياج الهادي والبسيط بالبيت أو مثلا أوقات الدوام، بس لما بيكون في عندي مناسبة مثلا حتى لو كانت بسيطة بفضل أني روح لعندك كوافيرة أني أحط مكياج أنه هيك يكون ناعم وحلو، بس بأيادي بإيد خبيرة يعني وهيك، لأنه بحس أنه خلاص أنت رايحة مناسبة وعامل حسابك تروح. بس بالنسبة لي أنا بالنسبة لي تسريحة الشعر أهم بكثير من المكياج، وبالمكياج أنا دائما بس أنه بيهمني بعتمد على الآيلاينر والحمرة والكحلة. أنا بالنسبة لي يعني ما بفضل المكياج بمكان العمل، يعني أولا ما بفضل أنه فيه بكير ويجي يحط مكياج وما بفضل، وبحس أنه المكياج له مناسبته الخاصة، يعني له وقته وأماكنه، يعني ممكن سهرة ممكن مشوار طلعة ممكن حط مكياج، وفي حال يعني حطيت يعني ما بحط شو مكان، يعني مكياج بده يكون حدا أنه ناصحني فيه، بده يكون حدا أنه خبير بهذا الموضوع لحتى فيني لحتى أخذ بنصيحته. هلا هلا بالنسبه للمكياج، مكياج نوعين، كريمات عنايه وكريمات ميك اب، كريمات يعني شيء له علاقه بالتجميل وهيك تطلع. بالنسبه انا بالنسبه لي كريمات العنايه اكيد لازم تكون انا حطها، ويعني هي بتبقى اختصاص كريم نهار، كريم ليلي، كريم تحت العيون، لانه هي بحسها هيك يعني بتعمل لي حاله من الطاقه الايجابيه للعنايه بالبشره بشكل يومي. بالاضافه لماسكات ممكن ساوي، ممكن جيبها جاهزه. اما بالنسبه للكريمات اللي لها علاقه بنسميها الميك اب، هو جزء ثاني من المكياج، فهو حسب. هلا اذا كنت رايحه على مناسبه خاصه كتير كتير، اكيد ما عندي وقت لحتى انا اقعد ساويه، بكون متوتره في عندي مشاغل تانية. اما اذا كنت بدي روح مشوار عادي بسيط بحطها. اما بالنسبه على الدوام، للامانه بالنسبه للدوام انا اخر همي اني احط مكياج، بيبقى في شغلات ناعمه كتير ممكن تكون واقي شمس بيكفي، يمكن فازلين بدون لون على الشفايف، ممكن مسكرة، ممكن لا تعليم حواشب وبس. يعني تكون المرأة شوي العلاقة عصرية، امرأة عاملة، وبنفس الآن سبور، منركز على قصة اللبس، وحسب اللبس طبعا بيقلب المكياج، لأنه اللبس والمكياج إلهم علاقة ببعض. مو معقول يكون مأوفر كتير ولابسة بوت رياضة، يعني ما بتزبط القصة. فنحن بالنسبة لقصة الميك اب كل يوم على الدوام أنا ماني معها أبدا، بكفي واقي شمس وبلا هالبودرة وبلا هالقصص، على القليل مشان نعمل فارق بالطلة. وقت نحط ميك اب يبين معنا انه نحن فعلا مغيرين الطلة، احسن ما نكون كل يوم ميك اب. وقت اللي نعمل فول ميك اب ما يبين انه نحن مساويين شيء. وبالاخير يعني الميك اب هو بالاخير يعني تراكمات على البشرة، وبتبقى البشرة الطبيعية هي الاجمل. طبعا بدنا نقول لزميلتنا ريم محمد شكرا على الاستطلاع الكتير حلو اللي اجت فيه افكار كتير ظريفه غرام. صحيح. يعني فكره انه نحط المكياج عند اختصاصي هي فكره اكيد ظريفه، بس الافضل انه الوحده تعرف شو بيلبق لها. تماما. يعني بعد فتره من تجيب المكياج الصبيه اول ما بتبلش تحط المكياج بايدها كتير بتتعذب لتعرف شو اللي بيلبق لها، وكتير بتغلط، هون الكحله عرضت، هون اضيق من هون. هي بتنتبه انه في شيء مبالغ فيه، ما كتير بتحبه، لا مثلا بالنسبه للكحله او بالنسبه للحمرة، بعدين ما بتلاقي غير يعني اخذت مع التدريب ستايل لحالها. ايه مع التدريب بتلاقي بسرعه بتصير. ايه صحيح. يعني ذكروا كمان عدم المبالغه بالمكياج، يعني في صوره نزلت على النت حديثا عن زوجة حفيدة ملك أو حفيد ملكة بريطانيا يوم عرسها، شفناها. صحيح. كلنا أكيد على الشاشات، والله ما خلوا لك يمين، يعني كاد يكون ما في تجميل أبدا، وحاطين على يمين صورة وحدة عنا معزومة على الفطور، يعني عن جد مأوفرة زيادة. صحيح. يا أميرة يا بنت الأمرة احتاروا في وصفك شعرة، يا أميرة يا بنت الأمرة احتاروا في وصفك شعرة، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بدقيق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يلوقوا ملتتتتتم من بعد. يعني كان التجميل مثل ما قلنا بودرة وشوية آيلاينر وشوية حمرة، هلأ كتير صار فيه. بداية المشعر، الإكستنشن، العيون، العدسات، الرموش، تجميل الأنف، صنع غمازات، حتى يعني تغيير وجه كامل. تغيير وجه كامل تماما. طبيب أسنان. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرة، يا أميرة يا في التاتو ده. يعني هلا مثلا مشان ما تتعب حالها في تاتو دائم للشفايف للايلاينر، بتلاقي انه في شيء انا بعتبره ما بعرفيني اوفر، يعني انه شيء بزعل احيانا، يعني بتلاقي راحت عملت تاتو لحواجبها طلعوا بشين، ترجع بتمحي تماما، ترجع بترسم انه مثلا هلا مو دارج هاي الرسمه، في رسمه تانية كذا هيك. يعني ممكن هي بصراحه لو اعتمدت على الحواجب نقول الأصلي الطبيعية جد، حتى الصبية اللي بتصبغ شعرها بتعمل الرسم اللي بدها اياه، يعني بتغير لون الوان شعر كثير، واخر شيء بترجع للون شعرها الطبيعي. مثلا اما انه هذا لون شعرك الاصلي بعد ما لفيتي على كل الالوان رجعتي له، يعني يمكن انه هيدا اكثر شيء خلقنا يا رب العالمين بيلبق لنا هو لون شعرنا. هلا هون الدعايات والترويج لمستحضرات التجميل، وبصراحه هي اللي بتلعب دور كثير بالنسبه للنساء، للفتيات اللي بمقتبل العمر. صحيح. يعني حتى مثلا بتلاقي من بداية حياتها بدها تعمل عملية تحقن بوتوكس, بدها تشد الوجه, بدها تعمل دقن, بدها تعمل يعني يعني في شيء بتلاقي إنه بجوز كمان بكير علينا ده مزمع. يعني بعمر معين مقبول, أما بنات لساتهم مثلا صغار يعني بالعمر كان بكير عليهم. غرفة عمليات بخاف عليك بعدها, ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها. غرفة عمليات بخاف عليك بعدها, ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها. مش رح حبك عالقر لما خدودك تظهر, ومش رح موت عليك لما شبابك تكبر. حلوة الاطراء ولو ما كنت بحبك ما كان مني مزبوط. يعني مثل ما ذكرتي الإعلام بيلعب دور بتسليع أو بتسليط الضوء على أهمية جمال المرأة. حتى في أصوات كتير إحنا بنعرف أنها انشهرت من وراء أن المطربة حلوة. صحيح. بالأغنية عم بقول غرفة عمليات, هي غرفة عمليات تجميل صارت. يعني إذا حدا مثلا بدي والله بنتي عم تعمل عملية خير إن شاء الله زايدة مرارة كذا, لا والله شفط عادية. بالفعل وفي منه كتير غرام انه نقول لازم نكون عمليين ونتعلم من الغرب انه العمل ما يكون في مكياج اوفر زيادة, مكياج على الخفيف. ولكن احيانا كيف بتشوفي بنات عن جد الحين على الجامعة بنفس اللوك تبع اللي بتشوفيهم فيه بحفلة. صحيح. حتى المتزوجات هلا اذا بدنا ننتقل انه مو بس البنات العزابيات, المتزوجات يعني بتلاقي الرجال ازواجهم بقارنوهم بالممثلات حتى بدون ما يحكوا هذا لحاله بتنتبهي انه الرجل مثلا لفت نظره مثلا بمسلسل ممثله معينه فبتروح هي على الدكتور تقول له اعمل لي فرضا عيون مثل فلان. تماما. عدسات خضر. ايه تستملي عيونك, حطي لي اياهم على عيونك اشوفهم. الله يخليكي. عدسات؟ انا ما فيني حط عدسات, بتحسس زكوان. لا لا شو بتتحسسي, احسن نوع بالسواد ما بتحسس. ما بقدر. وحياة عيونك يا زكوان مالك علي يمين, يا ما حاولت حط عدسات ما قدر. عيوني طول ما لي قاعده يشبروا ويلتهبوا ويصيروا هالقدو. بس بدلي بشاشه بيبقوا هوت علينا يا عفاقه. يا نجاحة مو حلوة, حط لنا يا هون عمي بتخسري انت, حط لي اياها على عيونك بتطلع متغدى برا مكشكش حالنا شوي. يلا ليش لون عيوني مو عاجبك بعدي؟ لون عيوني يعني قد ايه بيكون في غزل غرام ببداية العلاقة وقد ايه بيكون عاجبه الشكلة بس بعدين صحيح. يمكن بينصدم. بتعرفي انه في صيني رفع دعوة على مرته لان لما اجاها اولاد طلعوا من النسخة القديمة طلعوا كتير بشعين, رفع دعوة علي انه هي غشته. بتعرفي انك اسمها لمسما, وبتعرفي انه اذا حبوا يجسدوا الجمال بيتجسد فيكي نبيل, وبتعرفي اني لو ما شفتك ما كنت تتجوزت ابدا. انا يا زينة لما كنت فكر بمواصفات شركة المستقبل كنت شوفك إلك مع انه ما كنت متعرف عليكي, بس صدقيني يا زينة كنت شوفك, يعني كنت شوف العيون الخضر يلي عم يبرقوا برق وكنت غوص فيهم كأني عم غوص بلجة بحر عميق. زينة أنت عيونك مو بس خضر, خضر على زيتي, زيتي فاتح يعني لون بحير وبيخلي الواحد يصفن فيهم ساعات قبل ما يرفع نظره عنهم. كنت شوف هالشعر الأشقر, هالشعر الذهبي يلي مثل سنابل القمح. يا عيني على هالكلام شو حلو, هيدا كله عم يتغزل قبل العرس, بشوفه هيك بأحلى طلة وبدأ شوفه هالنص ساعة وترجع تعال نشوف بعد العرس. ضفري ضفري هر مني هون بهالقرنة وأنا عم بفتح الشرطة. يا لطيف لطف شو الحكي؟ نزل لك دم حبيبتي؟ لا لا شلون هر الضفر لكان انقبع أبع يعني؟ لك لا مو ضفري ضفري اللي هر. لكن شو هذا اللي هر؟ هذا ضفر تلزيق كنت حاططه. تلزيق؟ ليش هدول مو أظافيرك الحقيقيين؟ لا أظافير الحقيقيين مقرمطين قرمطة مثل أظافير الصبيان، شي طالع شي نازل، ما بعرف ليش هيك، يمكن كل شون قليل. هاتي ورجيني لشوف. شو بدي ورجيني؟ إيدك إيدك ورجيني إيدي. غريبة إمتى؟ ما بعرف، كأنه هذا مو صرصور. لكن شو؟ ما بعرف، شي بحير، شي مثل أم 44. ما بعرف شو هاد. لا والنكتة إني ماني شايف هيك حشرة طول عمري. شو هذا ترى؟ شوفي. هذا رمش عيني. شو؟ هذا بالظاهر صارت مني وأنا نايمة. ليش هدول رموشك الطويلة والمقلوبة لفوق مو رموشك الحقيقية؟ لا أنا رموشي صار كتير ومالون قلبي، مهما حطيت لهم زيت خروع عشان يطولوا ما في فايدة. يعني بلشت تعترف غرام شوي شوي يعني ما فيها ما تعترف ما دا أكيد يعني قد ما خبت شو إلا صحيح ما بل كل شيء بلش يهر هلا تماما. الأقرباء ندى يعني ممكن ما يعرفوا إذا غابت البنت مثلا قريبتهم عنهم فترة شهر شهرين ثلاثة ولا ما عرفناك غيرت ما عرفناك غيرة إيه. إيه. وأحيانا بتعتمد هي الغموض إنه ولا ما لشي عادي ما عندي بس أنا حلياني حلياني وين عدمة أنفك؟ شالوا لي إياها. وين نظاراتك؟ لكبوا لي عدسات. وشعراتك؟ وصلوا لي إياهم. وجسمك نحفاه؟ شفطوا لي إياه. يا حبيبتي وتمك كبرات؟ اكتفخوا لي يا تعورين يا حبيب. يعني الغريب غرام انه نحن عن جد بمجتمع يعاني من ضائقة اقتصادية ويدوب الراتب يكفي المعيشة اليومية ومع هيك الست بتلاقي مبلغ انه هيدا اكيد بده يكون لتجميل المكياج ما ممكن نتفرط فيه كتير. هي مثل ما قلتي الحالة الاقتصادية قد ما كانت الا ما بتحاول عبقي يعني بتتدين لتزين بهذا الموضوع. باختصار شديد دكتور انا جاي افض حالي من راسي لرجلي وشو بتطلب مني انا جاهزة. بعدين بصراحة أنا صار لي عم صمد لحد دحكة مصاري 6 سنين ما وصلنا لسه لمرحلة المصاري. الأهم هو السؤال اللي بدي لك إياه. يعني لو بدي ينقص البيت أي شيء في عندها ميزانية مخصصة هي لمكياجة ما ممكن تقرب علي. صحيح أبو رعد. خير يا طير شو في؟ خير خير قبضت الجمعية. إيه شو بتقولي؟ شو هالخبر الحلو؟ امسكي هاي الفواتير المتأخرة تفضلي. بس أنا غيرت رأيي وما رح أسد الفواتير. شو؟ رح أكبر عيوني وأصغر منخاري وأكبر شفايفي بلكن تصير تطلع على وجهي بدل ما تطلع عيونك على الجريدة. قديه البيت اللي فيه بنات فيه مصاريف زيادة عن البيت اللي فيه شباب غرام؟ أكيد. جداً يعني شوفي مراية البنت انتي ومراية الشاب. الشاب بتلاقي حلق دقنه مشط شعره خالص جاهز لأي حفلة. أما الصبية لما بتشوفي هالمستحضرات كلها هيك قدامها على المراية قديه بدها مصاريف يعني الله يعين الرجل عن جد. هلا هو الرجل من زوجته صار بيعرف حتى لهيك لما بتجين بنت يعني بصراحة بيأكل هم المصاريف كتير لأنه يعني حتى كلفته هديك قبل. صحيح. مفهوم بيته من وراء حرمي ما عندي تشوف عمرك ما شفته ولا مرة عندك هالمصروف مخلوق بيته من ورا حرمي ما عندي تشوف عمرك ما شفته ولا مرة عندك هالمصروف صافينا عند مجمعة مصروف أصحابك الحفاظ على الرشاقة والجمال من أهم صحيح. عناصر جد المحافظة على الجمال. بعدين يمكن فيه شيء إيجابي غرام إنه لما بتعملي تمرين رياضة أنت ما عم تكلفي حدا شيء، أنت عم تبذلي مجهود لتبدي أجمل أو لتبقي هيك رشيقة وبحيويتك ونشاطك. تماما ندى، حتى بالاستطلاع من شوي يعني في بنت عم بتقول، في سيدة عم تقول إنه أنا مثلا بيهمني الشعر، واحدة تانية عم تقول أنا بيهمني ما أعرف بس لحط مثلا آيلاينر بكفي. يعني كل واحدة بتعرف في شيء معين بيلبق لها أو بتهتم فيه. هلا في ناس كتير مثلا سيدات بنحفوا حالهم بتلاقي أثر على وشهم، بتقلك معلش أنا بدي جسمي يكون رشيق، ما بيهمني الوجه. بس في منهم على فكرة، في منهم العكس ندى، انه انا قد ما كانت صحتي منيحه لا انا بدي وشي انا ما يتغير مشان ما ياثر. بس بصراحه يعني عمليات اللي علاقه بمحاربه السمنه من قص معده وشفط الدهون بتحسيها عن جد هيك مقززه، انه معقول تاكلي تاكلي كثير بعدين تيجي تمصي هالدهون يعني تتخلصي منهم بشعه. ناوي اشفط وانفخ واحشي واحقن وصلح وعدل هيك لحتى يصير جسمي سمباتيك واصغر بالعمر ويصير وزني شيء 54 كيلو. فاذا كنت يا دكتور قدها قلي مالك قدها لحتى تروح لعند غيرك. مدام القط ما بيهرب من عرس، وشغلتي الرئيسية هي تجميل النساء بمختلف أنواعه. على كل حال أنت على ما يبدو لي متضايقة من صحتك، مو هيك؟ ايه نعم متضايقة. طيب تفضلي على الميزان لشوف. أعوذ بالله يا دكتور، شو عم تحكي أنت؟ الميزان بالذات ما بطلع عليه، عدوي لدود. ما بصير هيك يا مدام، لازم أعرف شو وزنك حتى أعرف اشتغل. تفضلي هلا بالنسبة الإعلانات مثلا ندى، عم نحكي هلا على شفط الدهون على الرشاقة، يعني كانوا يقولوا اللي بتعرف دي تقتله، يعني قدي هلا في على النت مثلا وصفات للريجيم صحيح مثلا هاي تخفيف الكرش، هذا الأرداف، هذا واخسر كذا كيلو بعشرة أيام، يعني بيعرفوا إنه نقاط الضعف صراحة عند المرأة من هذا الباب. وهلا عم تكثر كتير مراكز التجميل بالنسبة للسيدات. تعرفي نحن بنظلم السيدات لما بنقول بس هن عم يلجأوا للتجميل. تعرفي كمان انه كثير في عمليات تجميل للشباب من زرع شعر وبوتوكس وفيلر عم يعملوها الشباب وعلى المخفي وما حدا بيحس عليهم. عن جد بتقولي متغير او مشبشب شوي، بس ما بنشك فيه للرجل انه عم يلجأ لهيك عمليات، ولا انه ما عم يقصروها. هلا بزنتك ما قلتي له لجوزك انك رايحه تعملي عمليه تجميل؟ طبعا ما بقدر اقول له. ليش ما بيخليك يعني؟ طبعا ما بيخليني، بخاف اذا صرت جميله اعمل له مشاكل بالحاره او انخطف من بين ايديه. وحده هيك عاديه الجمال اريح له، بضل راسه مطمن هيك لا حدا بيشوفه ولا حدا بيقشع. بس يا يعني المضحك بالموضوع انه بعد عمر معين هالصبايا والستات اللي كانوا ينظروا بالجمال وبحلاوه اللوك والاناقه بعد فتره بيحسوا انه بالفعل زبل الجمال. يعني في شيء ما فيك تحاربيه هو العمر، ما بيقولوا لا يصلحوا لا يصلح العطر ما افسد الدهر. وقتها بتصير الست تحكي لك بقى بالطاقه وبانه جمالها ينبع من الداخل وانه ليست الحظوظ من الجسوم وشكلها، السر كله السري في كله السري في الارواح. حلو تماما. يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميله، يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميله، لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيكب تحليله، ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيكب تحليله. ليك يا حلوه لوين بالطريق؟ راح على الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس ونص تعملي حلو كتير خليك تدوب فيه وهيدا الشيء اكيد. اسمعي مني شو بدك بيا الصراحه، انت حلوه هيك كيف ما كنت خلت الله ما تكون البنت اللي عايشه بالخيال، جمالك من الله يلو وحده الكمال، روحك الحلوه بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى، لو بدك صوره حلوه تعمل لي فوتوشوب ليكو خليل. يعني هلا منتبه كتير ندى انه اغلب الرجال والازواج بالفعل بيلفت نظره هلا الجمال، بيلفت نظر الجميع، لكن مثلا تيجي زوجته مثلا لحتى تعمل عملية تجميل او مثلا تعمل شيء يتغير بشكلها ما بيقبل، ما بيقبل للزوج. هم ما اعتبره انثى اصلا. شفتك ما اختربت مين عم هلت او عضيعه، قلت ما في تجميل جمالي كله طبيعه. شفتك ما اختربت مين. هلا بيقولوا في جمال أنثوي صادم واضح قوي يربك يخربط، حتى الواحد مو دايما بيقدر يتطلع فيه حاد يعني ممكن يجرح، وبتحسه حلو بدون نقاش وطاغي، ممكن ينشاف كله دفعة واحدة وبلحظة واحدة ومن أول نظرة، وبيكون هالصبية جمالها احتلال. صحيح. يعني هيك بيوصفوه. يخرب عقلك شو حياني. وفي جمال يعني بده وقت قاعدة قاعدتين ثلاثة عشرة، كل مرة بتحط قطعة من قطع البازل. جمال بيحتاج لصوتها حتى يظهر، لحركة إيدها على شعرها، لبكاءها، لغنائها، لتاريخها، لذكرياتها، مياتها، تعصيبها. يعني جمال معتمد على كل تفاصيلها وبيزيد مع كل تفصيلة فريدة جديدة. بصراحة أنا ده أنا هذا النوع بحبه أنا من الجمال. لا أنا أنا بقول ليه، لا هي اللي عندها الجمال الصادق. صادق. لا أنا هي صارخة حارقة. يعني الحلوة من النوع الأول غرام، هاي اللي شافها من أول مرة شافته كل يوم بجوز ينقص هالجمال لما بيكون في شيء جوا ما بيكملوا. عن تعرفي هلأ لما بتروح عند ماكيرة مثلا بتقلك إنه أنا كتير بتعب لحلية للحلوة أكتر، أما البنت اللي شوي جمالها وسط تطلع أجمل اسم من الحلوة. لذلك اللي عم نقرأه هلأ بصراحة كان كاتبه الدكتور رفيف مهنا، انه كاتب انه كل تفصيله من تفاصيله تظهر كل مره، لذلك هو جمالها متجدد متطور بلا نهايه وما بيسكر على حاله الباب. صح. يعني الشخص اللي بيحب الصدمة بيحب الجمال من النوع الأول، الجمال الواضح اللي ما في نقاش عليه ولا غبار عليه، واللي بيحب الاكتشاف والهدوء وبيحب الجمال من النوع الثاني أكيد. صحيح. يعني هلا حتى عم نحكي كنا اللي عنده جمال داخلي او مثلا بتقلك متصالحه مع حالها، بصراحه لما بتشوف الاخرين بتتمنى انه تكون مثلها. صحيح. ولو عمرها 100 سنه. صحيح. اذا قارنتيها بمره تانية انه ليكي انت احلى منها بتلاقي رجعت مش في نكته. ندى لما راحت اختيارها لحتى بدها تجيب ما بعرف دواء مسكن لإلها او للمفاصل، قال لها شو بدك يا قمر؟ اي قالت له ولا شيء. ولا شيء. قالت له يوم تكريم من الايدين. قلت له للدكتور اسمع انا بدي عيون وخدود وشفايف هايفة وبدي تشدي لي وشي مثل الصباح، هيك دخلت على العملية وهيك طلعت يا امراد. يعني بالفعل الجمال مطلوب غرام والتجميل مطلوب، بس مثل ما ذكرنا ما يكون كتير مأوفر. مثل ما قال احد الشباب بالاستطلاع، تصوري انه بيربطوا التجميل والمكياج بقلة الثقة بالنفس، يعني بيعتبروا كلما زاد اهتمام المرأة بشكلها يعني يتناسب طردا مع قلة ثقتها بنفسها طبعا. ومن هالنقطة هيدي في بعض السيدات الناجحات بعملهم يلي معروف انه هي سيدة عملية مثل الرجل عملية. صحيح. بتصير تتشبه بالرجال، بتبتعد عن المكياج، بتاخد ستايل هيك رجولي حتى بلبسها. يعني المشكلة انه ما عم يفهموا انه هو الجمال لا لحالة تماما، ما عتلت لتكوني انت عملية وناجحة هي خلقة يعني انسى تماما. صحيح. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي، كل ما بشوفك بعد قلبي غرام. بدنا نقول لهم للرجال اللي عم يسمعونا واللي بيقارنوا زوجاتهم حتى بينهم وبين حالهم، مش شرط الا انا عم قارنك بهي اللي عم شوفها على التلفزيون، بس لكن بتلاقي عم بتطلع هيك بعبسه هيك عم طلع بالتلفزيون رجع طلع بالجنب. بدنا نقول لهم انه بتعرف انه هالحلوه اللي شايفه على التلفزيون كل يوم بتمارس الرياضه على البحر وبالحديقه، بينما مرتك بتترجاك مشان تودي على بيت أهلها للزيارة وانت قالب خلقتها. صحيح. وبتعرفي هالرجل اللي عم تسمعنا والهلا عم بتقول انه ها عم يحكوا على التجميل للنساء، هالبنت الحلوه اللي انت عم بتشوفها جمالها وجمالها كله صناعي، كوافير ومناكير وميك اب وبديكير وانت لو بتشتغل بايدك ورجلك ما رح تقدر تشتري كرياتين لشعرها. تعرف انه معظم الحلوات اللي بتشوفهم على التلفزيون ما بيدخلوا المطبخ ابدا مشان ضفيرهم، بينما مرتك بضل عم تنظف وتطبخ وتغسل حتى بلا كفوف يعني. وبتعرف انه الحلوه اللي عم بتشوفها عندها مربيه اطفال ومدرسين، بينما مرتك عم بتعلم وتربي وتتابع المدارس. وهل تعلم أيها الرجل أنه هالحلوة بتموت بدرجة حرارة 27 وزوجتك بالمطبخ بدرجة حرارة 47 مشان تعمل لك أكل؟ تعرف انه هاي الحلوة اللي عم تشوفها على التلفزيون ممكن تترك زوجها لأبسط الأسباب، هيك انه ما عاد فينا نكفي، بينما مرتك راضية بحضرتك وانت كلك عيون. من حدي من حدي من حدي بتمنى تضلي حد بيجي بدي حكيكي وما بدي لا بدي خافت قولي ما بدي. واجا هلا غرام موضوع السيلفي كمان ليعزز اهتمام الست بجمالها وبمنظر وشها، وبشوفي هالبوزات اللي بياخدوهم الداك فيس وهالصور، ودايما في الإيديت كمان لتظبط وشها ويطلع بأحلى حلة. صح. انت حلوة انت حلوة ودي أحلى منها كلمة، انت في عيني بصراحة والله آية في الجمال، والله آية في الجمال. انت حلوة انت حلوة ودي أحلى منها كلمة، انت في عيني بصراحة والله آية في الجمال، والله آية في الجمال. يعني الجمال كل عمره حلو والتعبير عنه أحلى غرام، ولازم نهتم بجمالنا وفي منه كتير هيدا الشيء. يعني من أيام زمان أحلى بيت شعر قال بالجمال، نظرت فأقصدت الفؤاد بطرفها ثم انسنت عني فكنت أهيمه، وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع سهامي ونزعهن أليم. الله حلو. حتى إذا بكت المرأة يعني كل شيء فيها جميل، حتى دموع لما بتقلك وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعبط على العنان بالبرد. الله.